ربما ينفق بعض الناس ماله في الخير وفي وجوه البر ولا يؤجر على ذلك بحسنة واحدة، وذلك لانعدام هذا السر العظيم من قلبه، فصار عمله حابطا ذاهبا لا أجر له. وقد يقبل منه بعض عمله فيثاب به 10 حسنات أو 20 أو 50، لكن لا يبلغ 700. وقد يتصدق أحدهم بصدقة يسيرة قليلة صاحبها هذا السر العظيم الذي ملأ قلب صاحبه، فضوعف أجره أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ولذلك قال أبو بكر المزني رحمة الله عليه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق، أنه رأى إيمان أبي بكر وضع في كفة وإيمان الأمة جمعاء وضع في الكفة الأخرى، فرجح بهم إيمان أبي بكر لله دره رضي الله عنه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول أبو بكر المزني وهو من خيار التابعين: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم أيها الأحبة، قد يكون في الأمة وفي زماننا اليوم من هو أكثر صلاة وصياما وذكرا وقراءة للقرآن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه والله لا يبلغ 10 معشار منزلة أبي بكر، وذلك لما وقر في قلبه.